بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس الثالث من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الباب يا إخوان، وكما قد تقدم معنا في المتن، مرتبط بالباب الذي قبله ارتباطا قويا، وأيضا هذا التبويب يدل على قوة فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في التوحيد وقوة الاستنباط. فأنتم الباب السابق كان بعنوان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبينا تفاصيل أهل العلم أنه هنا، والذي قبله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب يا أخوان، ففي هذه التفاصيل، وأنه التوحيد إذا جاء به كاملا حصل له الأمن التام، وإذا جاء به ناقص مخدوش. هذا الباب باب التوحيد الكامل، التوحيد الذي أتى به سليم من ما يخدشه وينقصه من الشرك الأكبر والأصغر، بل من الشرك الأصغر. أما الأكبر فيقينا كما سينتقد الشارع أو عبد الرحمن بن حسن على سليمان بن عبد الله في عبارة. طيب يا أخوان، فالصحيح أن هذا من حققه أي بترك خلصه خلصه وصفاه من الشرك وشوائبه صغيره وكبيره، ومن البدع والخرافات، ومن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. أي ولا عذاب، لأنه إذا لم يحصل حساب فعدم العذاب إيش؟ من باب أولى. قالت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: رسول الله، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ نعم، لكن المقصود بالحساب الإطلاع على، حتى العبد لا يقول أنه ظلم ويقال يقول أني بماذا فعلت هذا وكذا، ينشر له صحائف سيئاته وأفعاله. وأيضا عند أن ينكر، لما يقول الله: هل ظلمك كتبتي من شيء، هكذا يقول لا، ثم يوضع على فيه يسد فيه، ثم يأمر الله يديه فتنطقان وفخذاه، ثم يقول: سحقا سحقا لكما، إنما كنت عنكما ونافع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ذاك. فهنا من حقق التوحيد وخلصه وصفاه وأتى به تاما دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب من باب أولى. قال الشارح: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والخرافات. نعم، على هذا إذا درسنا كتاب التوحيد وأتقناه ظاهرا وباطنا وأخلصنا في علمنا وتعليمنا لهذا الكتاب وأعطيناه حقه مدارسة ومراجعة، حتى لا نظلم، أولا نسير على بصيرة، وأيضا لا نرجع، لا نقع في باب الإرجاء، ولا نتساهل مع المخالف، وأيضا ننزل الأحكام بالأدلة. نعلم الآن المعتزلي ليس ممن حقق التوحيد، الأشعري ليس ممن حقق التوحيد، ولو تراه يصلي بالليل والنهار ويبكي ويدمع ما حقق التوحيد. هكذا الصوفي جماعة التبليغ ليسوا حول تحقيق التوحيد، بل ليسوا حول التوحيد من أصله. جماعة الإخوان المسلمين أيضا. إذن كيف يكونوا أهل سنة؟ كيف تقول كلنا نعمل للسنة وندعو إلى السنة وندعو إلى الخلافة الإسلامية ونحن لا نهتم بالتوحيد، ولا لا نهتم بالتوحيد أصلا، ولا نهتم بالتوحيد بتحقيق التوحيد تكميله والإتيان به على الوجه الذي يرضي رب العالمين؟ دل على أنهم أهل ضلال، وأن أولى الناس بتحقيق التوحيد هم أهل السنة والجماعة السلفيون الظاهرون. ربما قد أخبرتكم أني الحمد لله هذه الأيام بدأت من أول رمضان أشرح العقيدة الواسطية شرحا مستقلا لي، يعني ما أشرح شرحا، أشرح نفس المتن. وقد مررت على تعريف أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وبينت فيها أن أهل السنة لا يقال هؤلاء السلفيين إنهم أقرب الطوائف بالأدلة، وإن كان قد أفتى بهذا اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة، وبينت أن هذا خطأ بناء على أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ظاهرين، وإذا قلنا أقرب إذن ما دام أقرب هم أقرب إلى الطائفة المنصورة الحقيقية. أين هي؟ كيف تكون مختفية والنبي وصفها بأنها ظاهرة ومنصورة وتدافع تقاتل تدافع؟ إذن أين هي؟ الأمر الثاني، إذا كانت كنا أقرب إذن نحن مطالبون أن نكون منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ فاعتزل تلك الفرق كلها، قال اعزل جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها. الأمر الثاني، إذا قلنا أقرب الأمر الثاني أن ما أحد قال بأن أهل السنة معصومين، فالذي يقول أقرب لعله يقول لما يحصل من الخلافات وكذا وكذا، هذا ليس بصحيح. أهل السنة ما شرطهم أنهم لا يخطئون ولا يقعون في المخالفات مثلا من هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح أن ونقلت عن شيخ الإسلام تيمية وعن غيره أن أهل السنة هم هؤلاء الظاهرون المعروفون بين الناس، والذي الجماعة تعرفهم وتلمزهم وتتكلم عليهم، هم هؤلاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ذكرت أدلة أكثر من ذلك لا أستحضرها الآن. إذن فهم أيضا هم أصحاب التوحيد وهم دعاة التوحيد. من الذي يدندن بالتوحيد غير أهل السنة؟ إذن هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. من الذي يسعى لتحقيقه وتقديمه على كل عمل، على الحاكمية، على جميع الأعمال، لا يتنازلون عن التوحيد من أجل أمور سياسية ومن أجل مصالح، أي مصالح هذه التي يعطل التوحيد والدعوة إليه وتعلمه وتعليمه من أجل مصلحة الدعوة؟ ما في دعوة، دعوة دمار خراب. إذن فالجماعة كلها ليست حول التوحيد ولا حول تحقيق التوحيد عدا أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وهي أيضا ما أحد قال بعصمتها. وقد قرر هذا شيخ الإسلام تيمية في أكثر من موضع في منهاج السنة النبوية، وبين أن أهل السنة ما إذا كان عند ما كان عندهم من أخطاء فعند غيرهم من الفرق أضعاف أضعافه، وما كان من الحق عند غيرهم من الفرق فعند أهل السنة من هذا الخير أضعاف أضعافه. وأيضا من صفاتهم أنهم لا يجتمعون على ضلالة، بينما الفرق كلها مجتمعة على ضلالة. اجتمعت أخوان المسلمين على الديمقراطية ضلالة، هكذا التبليغ اجتمعوا على أشياء ضلالة، لكن أهل السنة لا يجتمعون على ضلالة. فهذه الفرقة أهل السنة السلفيون أينما كانوا على وجه الأرض هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وإن كان واحد وهو يعمل بالتوحيد ويدعو إليه ويدندن به ليل نهار ويحرص على السنة ليل نهار، وإن حصل منه قصور أو حصل منه الذنب أو المخالفة، ليس من شرط أفراد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ألا يرتكبوا الذنوب والمعاصي، كما أنه ليس شرط الولي من أولياء الله كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال عبد الله بن مسعود: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت الذي يطيع الله. وقال شيخ وهنا فائدة في تعريف الإمام، لأن الإمام مشتق هو الأمة والإمام. الإمام هو مقتدى القوم ورئيسهم ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد، وهو على قسمين. الإمام على قسمين: أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع ليس بالقوة يطاع. العلماء يطاعون باختيار الناس، لا يلزمون الناس، بل حبا ولأنهم أهل علم وأهل فضل. نعم، لكونه عالما بأمر الله عز وجل آمرا به فيطيعه المطيع لذلك، لأنه قائم بأمر الله وداعي إليه ومعلم للناس، فيطيع المطيع لذلك وإن كان عاجزا عن إلزامه الطاعة. العالم عاجز أن يطيع أن يلزم الناس بطاعته، لكن إنما أطاعه الناس لما عنده من العلم، ولا يخفي العلم لما يقوم به ويطبقه. لكن العالم إذا رآه الناس مرتكبا للمخالفات وللمعاصي ومتهتكا يحتقروه ويزدروه وما يعملوا بقوله، فإذا رأوا عنده من التقوى والخير والاستقامة تأثروا به وأطاعوه بدون ضغوط منه أو تهديدات أو بالقوة. القسم الثاني أن يكون صاحب الإمام، أن يكون صاحب يد، اليد المراد بها القوة، وسيف، بحيث يطاع طوعا وكرها لكونه قادرا على إلزام المطيع بالطاعة. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره. قال الشارح: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وهو كلام جميل علينا أن نسعى إليه وأن يكون عندنا همة عالية. من أراد الإمامة فليلتزم الدين، فليلتزم بهذه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مائلا كما سيأتي، من طريق الشرك إلى طريق التوحيد. الحنيف يقول لك الحنف في الأنف هو الميل، حنيف أي مائل عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد، ولم يكن من المشركين. هذا السبب الذي جعله كان أمة وإماما ومعلما للخير، أنه كان دائما الطاعة لله، وهذه صفات الأنبياء، وعلى العلماء أن يتصفوا بها والدعاء وطلبة العلم، دائمي الطاعة لله سبحانه وتعالى، مبتعدين عن الشرك لا يتلطخون بالشرك، مبتعدين عن الشرك ولا يقعون فيه. هذه من أسباب الإمامة في الدين. قال الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك أي بلغ هذه المرتبة من الإمامة في الدين إلا لتكميله مقام الصبر واليقين، كما يقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأمة الذي يؤتم به، أي يقتدى به لما عنده من الخير والنسك والتوحيد والاستقامة، كما أن القدوة هو الذي يقتدى به وهو الإمام، كما في قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، أي يأتمون بك ويقصدونك ويقتدون بك. الثانية قوله، هذه الصفة الثانية التي اتصف بها إبراهيم، قوله قانتا. أنت أليس معك النسخة التي معنا؟ صفحة 108 108 لا هذه فوائد تعليقات عارضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش أفضل الصلاة؟ طول القنوت، أي طول القيام. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. وقد ذكر في الهامش أبيات في نقلا عن الحافظ في بيان معنى القنوت، قال: ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة. الرابع القنية. قال رحمه الله تعالى: الثالث أنه كان حنيفا. قلنا الحنيف هو المائل، مشتق من الحنف وهو الميل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حنيفا أي مستقيما على دين الإسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سواه. نعم. قال الرابعة: أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قال ابن جرير عند قوله: ولم يكن من المشركين، أي ولم يكن يشرك بالله شيئا فيكون من أولياء أهل الشرك به. وهذا إعلام من الله تعالى أهل الشرك به من قريش أن إبراهيم منهم بريء وأنهم منه براء، لأنهم كانوا يدعون أن إبراهيم إيش كان إماما لهم، وأنهم كانوا يستقسمون بالأزلام اقتداء به. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة يوم الفتح رأى صورة وصورة إبراهيم على تخيلاتهم وهو يستقسم بالأزلام، فقال: قاتلهم الله بهذا المعنى، ما كان الشيخ يستقسم بالأزلام، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإبراهيم ما كان، فجاءت الآية ما في أولا رد على اليهود الذين كانوا يدعون أن إبراهيم أنهم يتبعون إبراهيم اليهود والنصارى ويفتخرون. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهنا قال تعالى: إن إبراهيم، هذا رد على مشركي قريش، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. طيب يا أخوان، فهنا رد عليهم: ما كان من المشركين، أنتم مشركون، فلا تدعي أن إمامك فلان وأنت بريء منه، وهو بريء منك أيضا بأعمالك. قلت: يوضح هذا أن إبراهيم لم يكن من المشركين قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فلو كان إبراهيم عنده شرك كما يدعي ويستقسم بالأزلام كما تدعي قريش، كيف يجعل الله قدوة لمحمد وأمة محمد؟ كيف يكون قدوة وهو عنده؟ لكن لما كان حنيفا ماذا؟ قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين، كان أسوة لنا أننا نقتدي به في التوحيد وفي القنوت وفي براءته من الشرك ومن أهله. أي على نعم، والذين معه أي على دينه من إخوانه المرسلين، لأن قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هنا والذين معه يحتمل أنهم الذين آمنوا معه من قومه، وهنا فسرها بأنه إيش؟ فسرها ابن جرير أنهم الذين معه أي كانوا الأنبياء الذين أتوا بعده وقبله، كانوا أيضا أسوة حسنة وبعيدين عن الشرك. قال: أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله: إذ قالوا لقومهم من المشركين: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذه الآية رد على العلمانيين ورد على الليبراليين وعلى الديمقراطية وعلى شعار المرفوع في شوارع اليمن الآن: يجمعنا وطن واحد وبطاقة واحدة. مثلا يعني يهودي نصراني علماني بعثي ناصري حوثي رافضي سباب للصحابة قرمطي سني، ليس هناك ولاء وبراء في الدولة المدنية، يجمعنا وطن واحد نتحابب. بينما الله سبحانه وتعالى يضرب ويقسم العلمانية ويقسم الليبرالية ويقسم ظهر الدولة المدنية ويقسم ظهر مجلس الحوار ويقسم ظهر الديمقراطية بهذه الآية: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذا هو أساس التوحيد، إذا ما عملنا بهذا ما تقوم لنا قائمة. لماذا خذلت الجماعات؟ لماذا الدعوات مع أنهم يدعون إلى الله، أخوان المسلمين يدعون إلى الله، لكن لماذا هذه الهزائم والانتكاسات؟ بسبب عدم تحقيق هذا الأصول والتخلي عنها والانغماس في الديمقراطية والجلوس مع أصحاب الباطل. التبليغ لماذا ما قامت لهم قائمة وليسوا ظاهرين وأذلة؟ بسبب هذا، ما في تحقيق لهذا الأصل. نعم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لا تظن الوقت مؤقت نحتصل على الأموال أو إذا احتصلنا على كرسي أو إذا جمعتنا دولة مدنية أو إذا حصل كذا وكذا، لا أبدا. إلى متى؟ حتى الغاية، حتى حرف غاية، حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا لم يحصل إيمان بالله وحده سيستمر هذا إلى أن نلقى الله. هذا هو ديننا الذي لا نتنازل عنه إلا أن يشاء ربنا. نعم. إلا قول إبراهيم لأبيه، هنا استثناء، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الإنابة هي الرجوع. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر، شوف هنا عندما وعده موعدة بين نتيجة هذه الموعدة ومتى انتهت، وإنما هي إلا عن موعدة وعدها إياه. نعم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هذا ولا أبراء ولا لا، أصل من أصول التوحيد، لا يتحقق التوحيد إلا به. لو تقول لا إله إلا الله وتقول لا يضر ولا ينفع مع الله ثم لا تتبرأ من هذه المعبودات سواء كانت بشرية أو أصنام أو سواء كانت دساتير أو قوانين أو أنظمة، لابد أن نكفر بها، ولا ما حققنا التوحيد ولا كنا من الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة، ولا بماذا ينصر دين الله؟ نعم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هجر الكافر والمبتدع، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، الولاء والبراء وهجر البدع وأهلها، هجر الباطل، هجر الديمقراطية، هجر الدولة المدنية، والكفر بما يأتون به لا تلزمنا ولا نلتزم بها. نعم. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، يعني كان أمة وحده ما معه أحد، فالداعي إلى الله والموحد يستأنس بالله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نستكثر من إيش يا أخوان؟ من العلم حتى لا نستوحش باطنيا في الباطن، ونستكثر من العبادات والأعمال الصالحة حتى لا نستكثر لا نستوحش ظاهرا. أيضا ما عندنا أسلحة، ما عندنا قوات، ما عندنا شيء، من ينصرنا؟ الله سبحانه وتعالى طلب منا بذل السبب، الأعمال الصالحة، النوافل، العبادات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة ماذا؟ أفضل العبادة إيش في الهرج؟ العبادة في الهرج كهجرة إلي. انظر كيف يرغب في الهرج، أي في الفتن وسفك الدماء والقتال والاختلافات، ما قال اذهبوا شاركوهم وادخلوا معهم، لا، انشغل بالعبادة. وهذا ما فعله أهل السنة وانطبق عليهم من فضل الله سبحانه وتعالى في اليمن، في مصر، في السعودية، في كل مكان. ولو كان سلفي واحد حتى في فرنسا، الناس يهرج وهو مقبل على علم والتعليم واستماع التوحيد، تدريس والأداء الفرائض والاشتغال بالنوافل والدعاء لله سبحانه وتعالى. العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة تعتزل، قال فإن لم يكن للمسلمين لا, لا, لا, لا جماعة ولا إمام، كما حصل في الثورات والانقلابات، سقطوا ولاة الأمور وانشقت جماعتهم وأصبحوا يتقاتلون، تعتزل تلك الفرق كلها. إذن أهل السنة الموجودون الآن هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم السلفيون، وهم المعنيون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بدون إفراط ولا تفريط، وهم بشر يخطئون ويصيبون. نعم. قال قانتا لله لا للملوك كما يفعله علماء السلطة الذي يبيع دينه للملوك، وربما يشتغل معهم خطيبا يمدحهم ليل نهار بالباطل، وربما يشتغل جاسوسا لهم وينقل لهم الأخبار عن أهل الحق وعن طلاب العلم وعن السلفيين وهذا موجود. أنا ناس تشتغل ربما هو في أوساطنا بلحيته وكذا ويتجسس ويسجل ويفعل وينقل أخبار. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يضحكنا أحيانا يقول يا ابني يا جواسيس بلغوا هذا الكلام للدولة، أنا سأقول كذا وكذا، الله يصلحكم يا جواسيس قولوا كذا رحمه الله تعالى، افعلوا كذا وكذا بلغوهم وقولوا، نحن ما عندنا شيء ولا عندنا تفجيرات لكن سنقول الحق، أنا سأقول كذا وكذا بلغوهم. مش يعني تبلغوهم الذي لأن أحيانا إيش كما يقال، وإن يسمعوا زلة طاروا بها فرحا، إن سمعوا كلاما في صالحهم أخذوه، وإن سمعوا كلاما يعني قد لا يضر بهم تركوه. فهم ما يريدون هذا، هم يلقط لك الأشياء التي ترفعه أحيانا، وهم كالدجاجلة حصل الجواسيس كالدجاجلة، يعني إيش يسمع الكلمة هي ثم يضيف لها 100 كذبة أنهم قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. نعم، لكن الحمد لله لا نبالي، نحن على كتاب السنة ونثق بالله أنه يدفع عنا، وما جاء على رؤوسنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلماذا ندرس قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لكن إذا جاءت الأمور خفنا، ما نخاف، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يجمع غواصاتهم طيرانهم ولا بدون طيار كل ما يملكون من نوويات، أقسم بالله ما يستطيعون أن يحركوه ساكنا ولا شعرة في رؤوسنا إلا بإذن الله، ما يستطيعون. الله ما لله الأمر من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاءون. سندرس التوحيد، سنعلم وسنتعلم، ونحن واثقون بالله سبحانه وتعالى. نعم، قال قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. فبعض الناس طلاب علم أو عالم يسيل لعابه زيارات للتجار وللمسؤولين، وربما يجالس الحزبيين مثلا إذا جاء بلده سلفي قح ويهز المنابر بالمنهج السلفي، فإذا ما ذهب إلى بلد فيها يعني تجار أو مسؤولين أو كذا ذهب ينزل عند الحزبي الفلاني ويزور الحزبي الفلاني ويتعشى عنده، وإذا لقي من الحزبيين الذي يحزبهم في بلده كيف حالك يا شيخ فلان، ونعم من أجل الأموال ومن أجل المصالح. فما ينبغي، هذا الإنسان يدمر نفسه ويدمر دعوته، ما يعتبر عنده الصدق. السلفي سلفي، أنا أقول الحق، لست بحاجة مالك ولا بحاجة تجارتك ولا لعاب يسير من أجلها. نعم، نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ولن ندنس دعوتنا من أجل المال، وإذا ذهبنا حاجة أو عمرة إن شاء الله ما ننزل إلا عند أخواننا السلفيين، مع أن الحزبين ربما يفتحون أبوابهم، لا ننزل عندكم ولسنا بحاجتكم. نعم، فالسلفي ما يدنس دعوته من أجل الريال والدينار والدرهم، وينزل عند فلان وفلان الحزبي وعند التاجر الفلاني ويتملق ويرى الحزبيين ملتفون حول هذا التاجر ويسكت ويتعشى معهم ويأكل معهم، ثم إذا رجع حزب وبدع وضلل. هذا كلام ينكشف، ما يبقى، ما يدوم، ولا يبارك الله للشخص في دعوته بهذا الأسلوب. نسأل الله أن يعافينا وأن يعصمنا وأن يحفظ علينا ديننا. نعم، حنيفا أي لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، الذي إذا دعي إلى وليمة ورأى بدع ومنكرات وشركيات سال لعابه وسكت، وربما يدبر لهم الفتاوى، يفتي لهم بما عليه من أجل أن لا يخسر الدنيا. لسنا في حاجة لحم، ولسنا في حاجة لطعام، ولا نبيع ديننا وتوحيدنا من أجل الطعام أو من أجل الولايم أو من أجل الأموال. نحن ندعو إلى الله، نسأل الله أن يثبتنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والثبات. الثبات بيد الله، وإلا كما شيخنا رحمه الله تعالى كان يردد هذا البيت، فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال، كم من إنسان تنازل وذاب أمام الأموال وسال لعابه وداهم وانهمك في الحزبية، وهو كان من المحذرين عن هذه الحزبية بسبب المال، بسبب دينار، بسبب الطعام. نسأل الله السلامة والعافية. قال ولم يكن من المشركين، هذه من أوصاف من؟ إبراهيم. خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، وهذا موجود، الحزبيات الأخوان المسلمين مليء بإيش؟ بالمدبرين وربما مشركين ربما مخرفين مغنين مطبلين وكل كل معتقدات باطل. جماعة التبليغ فيها ما هب وتب ربما هب ودب فيها ربما من عباد القبور. المهم الجماعة تكثر فيأتي الموحد ويدخل معهم يكثر سوادهم. لا يجوز لك تدخل في هذه الجماعات وتضيع توحيدك. نعم ما أنت منهم لأن من دخل معهم أصبح منهم ولو لم يشرك. قال خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. وأظن في الإسناد ضعف لكن المعنى صحيح. قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. يعني قول هذا تعقيب على ما ورد في تفسير ابن عباس إنه كان أمة على الإسلام ليس هناك أحد غيره. لكن لا بد أنه كان معه أتباع هكذا ولا لا من أتباع إسماعيل ابنه هكذا. لكن في زمن مر عليه زمن ما له أتباع كان أمة وحده بعد فترة أصبح عنده أتباع لكنهم قلة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية لها سباق ولحاق لأنها واردة في صفات نوع معين. فمن هذه الصفات أن أولها قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. فمن أفضل صفاتهم وأعلاها مرتبة أنهم بربهم لا يشركون مفردونه بالعبادة والتوحيد. شرح وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة. وصف الله المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقبح في إسلامه من شرك جلي أو خفي. الشرك الجلي يا أخوان المقصود به هنا الشرك الأصغر كالأعمال التي وسيلة إلى الشرك الأكبر. أما الشرك الجلي الأكبر لا يقبح في التوحيد بل يضرب التوحيد ويدمره. ليس قدحا القدح يعني شيء يسير هكذا فليس قدحا بل هو نسف للتوحيد وخروج من الإسلام. لكن المقصود بالشرك الجلي الأفعال والأعمال والأقوال كالحلف بغير الله كالعمل أمام الناس الرياء اليسير الخارجي. أما الشرك الخفي فهو إيش الرياء الباطن الذي في القلب أن الإنسان يعمل عمل ويقصد به مال أو دنيا أو يقصد رضاء الناس وهو بالباطن. نعم. قال نفى ذلك عنهم يعني ما تطرق إلى هؤلاء هذا من تحقيق التوحيد. هؤلاء الذين وردت صفاتهم إن الذين هم من خشية ربهم هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد فلم يتطرق إليهم شرك جلي أو خفي. قال نفى ذلك عنهم وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. وقد عقب عليه المصنف هنا بقوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك يعني لا يقال حسن حسنت أعمال ترك الشرك الأكبر لا يقال أنها حسنت بأعمالهم بل دخلوا في الإسلام أصلا. أما لو تركوه ما يقال ساءت أعمالهم بل كفروا وخرجوا. نعم. قال فلا يقال في تركه ذلك. فتدبر ولو قال الشارح صحت أي صحت به أعمالهم لكان أقوم. ونص عبارة الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ليس كما قال لما وجد كلمة حسنات وسنسوق كلامه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى ومناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك في وقت من الأوقات. فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي وهما صغيران نفى الله عن هؤلاء ذلك ما تطرق إليه، أو من كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، انتهى من التيسير. فعلم أني ما وجدت هذه العبارة في كلامه، فعلاج موضع آخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه لا نظير له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هذا يسمى الآن، يسموها النيازك، تنطلق من السماء كالصاروخ، رأيتموها الشهب يسمونها نيازك ومذنبات هكذا، ومن أشهرها في التاريخ الحديث مذنب هالي، يسمون يقول أكبر مذنب، لكن جاء بعده مذنب أكبر منه بمسافات، الذي سقط فين؟ في روسيا، سقط في مكان فتح فتحة وطالت منه شرارة إلى مدينة دمرتها، وقالوا كذا كذا مساحة كيلو متر. فسبحان الله عز وجل كيف لو أراد أن يهلك هذه الأرض. وأيضا الذين يتبجحون بالقنابل النووية ويتبجحون بالصواريخ هذه الفسافس التي هي مكونة من شوية حديد ويزعجون الناس بها، ينظرون ماذا عند الله عز وجل من هذه الأمور، من النيازك هذه لو أرسلها، نعم يرسلها على الشياطين تحرقهم وتدمرهم، وهو قادر أن يرسل على الإدارة الأمريكية صارخ دمر، لكن لله يبتلي عباده، بمن سيبتلي المؤمنين؟ لو أراد أن يدمر فرعون في ذلك الزمان دمره، لكن أراد أن يبتلي بني إسرائيل به، هنا قادر أن ينسفه ويغرقه في لحظة، لكن لتجري سنن الله الكونية، لتجري سنن الله الكونية. نعم. وإلا الله سبحانه وتعالى ما كانوا معجزين في الأرض. قال تعالى: ولو شاء الله لانتقم منهم، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وأيضا يتخذ شهداء، ولا هزة أرضية وأفنت أوروبا، وهو قادر على ذلك، شهب خمسة شهب ولا شهاب واحد من أعظمها يدك تلك البلدان، لكن رب العالمين بماذا يبتلي المؤمنين؟ لكن لما أجرى السنن الكونية من ابتلاء موسى وابتلاء بني إسرائيل وكذا، وحصل والداخل وخروج وامتحانات ورمي حيات وعصى موسى وهنا ويطاردهم، قذف به في البحر. فالله سبحانه وتعالى أجرى السنن الكونية، ولا بالنسبة لهذه الأمور يفعل الله ما يشاء، وهو يفعل أحيانا يحصل زنازل وصواعق. انظروا تسونامي في أندلوسيا، ما الذي حصل؟ جرف غرق البلاد، لا مؤامرة دولية ولا انقلاب، ما تستطيع أي قوة في العالم تجرف البحر فوق الناس، ما تستطيع، ليجمعوا غواصات بالكامل تعمل ضغط يضخ فوق الناس، ما يستطيع، ورب العالمين جرفها فوق الناس، وهو على كل شيء قدير. ولله جنود السماوات والأرض، البحر من جنود الله، الرياح من جنود الله. نعم. أرسلها على عاد وثمود وغيرهم، الطير، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، رؤوس مقطعة كالشجر الذي قطعت رؤوسه. هذا لا يلزم جروا علينا يطقطقوا علينا، إنما الله يبتلي الناس بالمؤمنين، يبتلي المؤمنين بهم، ولا رب العالمين يعني ما كانوا معجزين في الأرض ولا في السماء. قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، أي طلبت الرقية، طلبت الرقية، وفي لفظ ربما استرقيت، استفعلت وطلبت الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك تطلب الرقية وعندنا من الأدلة ما يمنع من ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر ابن شراحيل الشعبي الهمداني الحوثي، وحوثي لكن ليس رافضي، حوثي من بحوث بلد في همدان في حاشد على الطريق عند ذهب إلى صعدة، اسمها حوث، بلد رافضة، تمام، لكن فيها سنة، فهو من حوث من ذلك البلد. وأيضا الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني حوثي أيضا كذبه الشعبي وهو راوية علي بن أبي طالب. قلت حدثنا، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا موقوف عليه في الظاهر. قال قد أحسن سعيد بن جبير، الآن يرد عليه، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنك عملت بعلم وهذا حسن. ولكن حدثنا، عندي علم أحسن منه وغير هذا العلم، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي، هذا رؤيا منامية ورؤيا النبي وحي، فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط يا إخوان من الثلاثة إلى التسعة، يأتي النبي يوم القيامة معه ثلاثة أشخاص، والنبي الآخر معه أربعة، والآخر معه خمسة، والثاني معه تسعة فقط، أمة كاملة ما استجاب إلا هذا العدد فقط. وهذه حكمة الله، لا يقول أن النبي هذا ما كان عنده أسلوب، ما كان يأتيهم بأناشيد، ولا كان يزهن ويفعلهم مسرحيات من أجل جذب الناس، وما كان يعمل بطاقات دعوية ولا رحلات ولا مخيمات، لا، هو دعا إلى التوحيد كما أمره الله. لكن إيش يقال؟ هل يقال النبي ما وفق وما عنده أسلوب، ما كان عنده حكمة، أم يقال ما أراد الله بتلك الأمة خيرا؟ ما أراد الله بتلك الأمة خيرا ولا وفقها للتوحيد، إنما ثلاثة أربعة، وهذا فضله، يؤتيه من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان، هذا مسكين عاد زيادة، يعني هذا معه تسعة، هذا مع الرجل والرجلان، هذا أيضا لا يدل على عدم الحكمة ولا على عدم الأسلوب، ما عنده أسلوب في الدعوة، لا، ولكن ما أراد الله بقومه خيرا. نعم، والرجل هناك إيش؟ والنبي وليس معه أحد، يأتي النبي يوم القيامة ما معه أحد، ما استجاب أحد، ومنهم من قد قتله قومه، وربما هذا الصنف الذي ما عنده أحد، ربما هو الذي من الذين قتله قومه وما استجاب له أحد، ما كان معه من يدافع عنه ويحميه. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي لفظ آخر ولكن انظر إلى الأفق، في المنافع في الرياء كده، ولكن انظر إلى الأفق الآخر، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، انتهى إلى هنا. والشاهد سيأتي، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء الشاهد، موضع الشاهد، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بيّن أنهم الذين، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، هذا خوض جائز لأنه في العلم يستفيدون من أجل أن ينظروا من هم وما هي صفاتهم هؤلاء 70,000 لنكون منهم. فقال بعضهم لبعض فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، كان رجلا جميلا، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. إلى هنا ونقف ونكمل غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سالم من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أخ يريد أن يتقدم لخطبة أخت ولم يراها بعد لعدم وجود أحد من محارمها لأنهم خارج البلد، فهل يطلب رؤيتها عن طريق النت بحضرة أمها وخالتها بارك الله فيكم؟ إذا كان عازما على الزواج فلا بأس، لأنه لا يشترط وجود المحرم إذا أمنت الفتنة، لكن في بيت لابد من محرم لأنه سيكون خلوة، والدليل على أنه لا يشترط أن الرؤية وجود المحرم مثلا في الشارع لو رآها قدرا أو، لكن المدن الآن يستحيل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر هل رأيها، هل نظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها فلعله أن يؤتدم بينكما، ولم يشترط المحرم. الأمر الثاني، إن جاء عن صحابي أنه لما أراد يتزوج، وقد يكون جابر أنا بعيد عهد بهذه المسألة رأى يعني تنتظر التي يريد يخطبها وهي آتية من وهي تستقي الماء فنظر فيها، وهنا لا يشترط للخطبة لأنها نظرة شرعية ومقصودها شرعي وهو الزواج، وإلا فالنظر إلى النساء حرام بغير قصد الخطوبة. فماذا حفظكم الله؟ لا بأس أن ينظر إليها، وحتى لو يعني إنما أحيانا أو نقول لا يجوز على النت أن يراها بدون محرم إذا كان هناك طيشان أو يستخدم هذا الأمر كالتلذذ والاستمتاع وكذا، وقد يفسد الشيطان بينهما فيستمرون على ذلك. لكن إذا ما وجد مثلا يكون محارمها بعيد وهو عازم على الزواج وهم جادون وصادقون، لا بأس برؤيتها مرة واحدة من أجل العمل بالسنة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، أحد الإخوة يقوم بالأذان في مسجد إمامه صوفي ويلزمهم في الإقامة إفراد قد قامت الصلاة في كل مرة، وإلا لا يقيم للصلاة في مسجده، فهل يجوز الأذان في هذا المسجد بحجة ابتغاء الأجر؟ بارك الله فيكم. لا يا أخي، لا تبتغي الأجر عند صوفي حفظك الله، ذهب صلي لك في مسجد سني إذا وجد، أنت لا تصلي في الصوفي هذا، كيف أنت ستضطر تصلي خلفه؟ وهل هذا الصوفي من عباد القبور أم أنه من عباد الشيطان أم أنه صاحب بدعة فقط ولا يعتقد ولا عنده وليس عنده شرك في الألوهية؟ إن كان عنده شرك في الألوهية ومن أصحاب عبادات القبور لا يجوز أن تصلي خلفه لأن صلاته باطلة، لكن إن كان مبتدع بدعة ليس دون الكفر فوجد مسجد أهل السنة لا يجوز لك تصلي عنده من أجل الأذان، تبحث عن فضيلة وتقع في الآثام ومجالسة أهل البدع والصلاة خلف أهل البدع، اذهب وصلي عند أهل السنة ولو لم تؤذن وفقك الله فهو أفضل لك. نعم، فترك الأذان وصلي عند أهل السنة وفي مساجد أهل السنة، لأن الصلاة في مساجد أهل السنة حياة القلوب واطمئنان وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من إيطاليا يقول أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك، هل من السنة عند القيام من التشهد الأول أن يرفع يديه ويقول الله أكبر وهو جالس؟ هناك رواية جاءت في حديث مالك بن الحويرث خارج البخاري والشيخ الألباني يصححها وليست بصحيحة. لماذا؟ لأن أصل الحديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث بدون رفع اليدين في حال الجلوس، إنما رفع اليدين بعد القيام، وكونها أتت خارج البخاري حكم عليها العلماء بالشذوذ لأنها ليست في الصحيح، فما في الصحيح أثبت. أيضا قد جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة وإذا كبر للركوع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من التشهد إلى الركعة الثالثة رفع يديه، ولا يرفع يديه في شيء غير ذلك أو في مكان آخر. وكذلك جاء مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا النفي من علي بن أبي طالب وابن عمر وحديث مالك بن الحويرث في البخاري بدون رفع اليدين حال الجلوس عند القيام من السجود وعند القيام وعند السجود أيضا من الجلسة الاستراحة وعند القيام وقبل القيام إلى التشهد حال الجلوس رفع اليدين، كل ذلك شاذ أو منكر لا يصح. فالصحيح أن رفع اليدين في ثلاثة مواضع فقط أو في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة بعد القيام عند أن يستوي قائما، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.